في الحكم وفي العمل وفي القضاء وفي التشريعات وفي كل شيء هو الدستور. القرآن والسنة لا يذكران ولا يلتفت إليهما. ويمكن أن يبدأ أعداء الله في بعض بلاد المسلمين بأن يقال إن هذا الدستور دستور إسلامي. هذا ابتداء. وعلى مر الأيام وعلى مر السنين تستبدل المواد شيئا فشيئا. ولهذا هم يدعون مثلا في المملكة السعودية والتي فيها القضاء الشرعي والقضاة إنما يحكمون مرجعهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يريدون أن يوجدوا بينهم أنواع التقنينات، لأنهم إذا وجدت التقنينات سيكون القضاة ملزمين بالحكم بهذه التقنينات، بالحكم بهذه القوانين. هذه القوانين في البداية لا بأس أن تكون على ما في كتب الفقهاء، ثم مع الأيام شيئا فشيئا تستبدل هذه القوانين أو هذه المواد القانونية التي يزعمون أنها إسلامية فقهية، تستبدل شيئا فشيئا على مر الأيام بغير ما أنزل الله، بزبالات الأفكار والأذهان. كل فترة كل مدة ينزعون مادة ويضعون غيرها مكانها على حسب ما في الأمة من قوة أو ضعف، على حسب ما في الأمة من تمسك أو رجوع إلى القرآن والسنة، أو ما يكون عند الأمة أو عند كثير من أبناء الأمة من عدم ذلك. ولهذا إذا ما أريد في بلاد يقول أهلها نحن مسلمون، مرجعنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا مرجع إلا القرآن والسنة، ولا نرجع إلا إلى القرآن والسنة، العلماء يفهموننا، العلماء يدلوننا، العلماء يبينون لنا أحكام القرآن والسنة، فنرجع إلى العلماء باعتبار أننا قد نجهل ما يعلمه غيرنا، فنرجع إلى غيرنا في السؤال عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا فالحجة الملزمة للجميع هي الكتاب والسنة، كتاب الله رب العالمين وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا وجد أهل بلد عندهم الأمر كذلك، وقد كان هذا يوجد فيما مضى ويوجد في القرن السابق وقبل السابق في معظم بلاد الإسلام، وإن كان في معظمها من الخلل في الأصول والفروع على اصطلاح المتأخرين ما تجد، تجد من الخلل ما تجد فيها من الخلل ما فيها، ولكن كان هذا الشعار حتى الشعارات يحاربونه. الدولة العثمانية من قبل أن تسقط بنحو قرن ونصف وبدأت القوانين الوضعية تدب، وعلى ألسنة السلاطين العثمانيين كانت شعارات المنحرفين عن الشريعة تتردد، ولكنهم لا يرضون أن يبقى شعار، لا يرضون أن يبقى من يدعي ولو ادعاء أنه خليفة للمسلمين أو سلطان على المسلمين. لا يريدون بقاء لفظة أمير المؤمنين بالحق، لا يريدون هذا، يريدون أن يتفرق المؤمنون وأن يتشتتوا وأن يزرعوا بينهم العداوة والشقاق والكفر والنفاق. أقول أعداء الإسلام إذا أتوا إلى ناس مسلمين يقولون مرجعنا الكتاب والسنة، حتى لو كانوا يقولون بدون أن يطبقوا كثيرا مما تقتضيه هذه المقالة، يقولون نحن مرجعنا الكتاب والسنة، يقولون لهم لكنكم لن تنتهوا أموركم هكذا، لا بد أن تضعوا القانون، لا بد أن تسقطوا دستورا حتى تستطيعوا السير والمشي عليه. يقال لهم طيب القرآن والسنة، نقول لا، القرآن والسنة ليس الأمر مرتبا فيهما، هذا يعني مرجعان روحيان. هذا إذا لم تكن المواجهة بالكفر يصرح بها، أو إذا لم تكن كلمات الكفر يصرح بها من غير إشكال، فيقولون هذان مرجعان روحيان لكنكم تحتاجون مرجعا للعمل تفكرونه بأنفسكم، وهذا ضلال ثم ضلال وانحراف عن شريعة رب العالمين. والذي يعتقد أن غير القرآن أكبر من القرآن، أو أن في القرآن وأن في شرع الله سبحانه وتعالى الذي يعتقد أن في شرع الله سبحانه وتعالى نقصا لا بد أن يكمل بغيره هذا كافر خارج عن الإسلام. نحن مسلمون نعتقد أن شريعة الله كاملة شاملة صالحة مصلحة لكل زمان ومكان، ولا نحتاج إلى أهوائي وقوانيني واختراعاتي وابتداعاتي المشارقة والمغاربة أهل المشرق وأهل المغرب ليدسوا ما يريدون بين المسلمين. إذا الخطوة الأولى أن يقولوا اجعلوا لكم دستورا ولتكن مواده إسلامية، أنتم احكموا القوانين ولتكن القوانين إسلامية، أنتم سيروا على نهج مرتب منظم مقنن وليكن إسلامية، هكذا يدعى له. وعامة البلاد التي جعل فيها دستور ادعي فيه الإسلام وأنه دستور إسلامي، انظر إلى المواد العظيمة الكثيرة التي خولفت فيها نصوص القرآن والسنة. في التساتير التي ينص فيها على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة وأن الإسلام هو كذا وأن الشريعة الإسلامية مصدر تشريعي أو المصدر أو مصدر التشريع الرئيسي كما يقولون، ونحن لا نقبل كل هذا عن إمامنا، نحن مسلمون لا يجوز لنا أن ننطلق ولا أن نعمل بشيء ولا على أي شيء إلا على ما في القرآن والسنة. والحمد لله شريعة الإسلام ليست شريعة ضيقة كما يتصور كثير من الجاهلين المنحرفين. ليست يقول كل الله الشريعة يعني قديمة، ليس فيها ما يستطيع لكل مجالات الحياة، كل مجالات الحياة لا نستطيع أن نمشي فيها على الإسلام. حتى كان بعض العلمانيين يقول كيف تقولون إن الإسلام هو الحل والمشاكل الاقتصادية والمشاكل الزراعية ما علاقتها بالإسلام؟ هذا لأنه جاهل لا يعرف الإسلام ولا أحكامه ولا شرائعه، ولا يعلم أن اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما الخير والفوز والنصر والعز للمسلمين في الدنيا والآخرة في كل مجال وفي كل شيء، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما قلت يبدأون اجعل الدستور هكذا إسلامية والقوانين اجعلوها على ما يوافق الشريعة، هكذا يدعى، وإلا فمن أول يوم وتجد المخالفة للشريعة. انظر إلى الدستور الإيراني كيف تجد فيه من التقصير والتفصيل ما يضاد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضادة واضحة، ويقولون الدستور الإسلامي والجمهورية جمهورية إسلامية، هكذا يدعون وهم يكذبون. فليس في الإسلام شيء اسمه دستور. يأتون بعد هذا يقولون استبدلوا هذه المادة، هذه المادة مادة واحدة، هذه مادة واحدة بكذا، عدلوا هذه المادة لتكون كذا. هذا بعد التلاعب الذي سيكون من أول يوم، من أول يوم يكون التلاعب ويكون التغيير والتبديل، ثم على مدى الأيام يستمر التبديل والتغيير والتحريف. هذا الذي كان من قبل في كثير من البلاد ويراد له أيضا أن يكون في غيرها، حتى يصل الأمر في النهاية إلى أن يكون الأمر مجرد مادة أو مواد يقرر فيها الإسلام، وربما يأتي في فترة لاحقة فيحذف كل شيء في اسم الإسلام كما حصل في بعض الدول العربية الإسلامية. بلدة دولة أهلها مسلمون، أهلها لا تكاد تجد فيهم من يتدين في الأصل بغير الإسلام، ثم تجد هذا الذي دولوه وجعلوه الدستور لا يذكر فيه الإسلام بكلمة. فأمر الدستور هذا خطير جدا جدا جدا، مبدأ وانتهاء، أصلا وتفصيلا. جعل دستور يعني تنحية أحكام القرآن والسنة وجعل أحكام الدستور بدلها. فكرة الدستور في أصل هذا هي إلا تنحية للقرآن وإحلال للدستور الذي يجتمع من يجتمع ولهم ما لهم من الأهواء وعندهم ما عندهم من الجهالات وبعضهم ملعوبة بيد الكافرين ينفذ مخططاتهم ويسير على وفق أجنداتهم كما يقال يجتمعون ويكتبون الدستور الذي يقدم على القرآن والسنة. إذن نحن مسلمون الحكم عندنا بالقرآن والسنة. مضى المسلمون المتقدمون على مر القرون لا يعرفون إلا الحكم بالقرآن والسنة. يحيد حائدون ينحرف منحرفون في بعض الأشياء يخالف مخالفون لكن يبقى الأصل يبقى الأمر الأول الذي عليه الذي إليه يرجع وعليه يعول القرآن والسنة. لكن تجد أن هذا في الأزمنة المتأخرة حتى في مجرد الشعار وما يدعى أنه في الإسلام مرفوعا كالمنار أنه في الإسلام مرفوعا كالمنار يراد له الإزالة لأنهم يرون أن بقاء المسلمين هكذا يعني لا يصلح لا يمكن لابد أن يتخلوا عن كل شيء وأن يزال منهم كل شيء. إذا اعلموا عباد الله أنه ليس في الإسلام شيء اسمه دستور ولا يجوز أن يكون ولا نوافق على شيء من هذا ولا نقبل. الحكم إنما يجب أن يكون بالقرآن والسنة والرجوع لا يجوز إلا إلى القرآن والسنة. ليس في الإسلام دستور ليس في الإسلام ديمقراطية. الديمقراطية حكم الشعب بالشعب لمصلحة الشعب يعني أن يحكم الشعب نفسه بنفسه أن يكون مرجع الشعب في حكم الشعب من؟ الشعب. يعني نحن الآن نريد أن نقرر قانونا يكون بيننا ماذا نصنع؟ نجتمع ونتفق ما القانون الذي سيكون. يريد الناس في مصر مثلا أن ينظروا من سرق كيف يتعامل معه سيجتمعون ويقولون من سرق نعمل معه كذا. طيب ومن قتل يقول من قتل نصنع معه كذا. طيب ومن زنى والله من زنى إذا زنى بالإكراه نقطع معه كذا وإذا زنى بغير إكراه لا نقطع معه شيئا. ولذلك يأتي في بعض الدول طيب ما حكم كذا ما حكم أن يمسح الرجل الرجل وأن تمسح المرأة المرأة هل فيه يجوز ولا لا يجوز فيه عقوبة ولا فيه ولا ليست فيه عقوبة. لا يجوز أنت لك أن تتقدم في الديمقراطية بكلام تقول يجوز ولا يجوز و إنما نرجع في هذا عندهم إلى الشعب. أيها الشعب عن طريق ممثليكم وهؤلاء الممثلون هذا طبعا أنا أتكلم عن الفكرة النظرية وإلا في الواقع العملي هو أن ما يريده الكفار المتسلطون في معظم أركان العالم هو الذي ينفذ ويكون. في هذا الزمان ما يريده اليهود والأمريكان يطبق في جميع البلدان هكذا يراد من الناس في كل مكان. وإن جهل الجاهلون وعلي المتعامون. ما رأيكم نقبل بكذا أو لا نقبل بكذا على حسب ما يقول الناس. الناس رشحوا الممثلين والممثلون الجاهلون غير المتخصصين غير العالمين بالشريعة يصوتون فيقبلون او يرفضون. طب لله حكم في هذا الامر او ليس له حكم؟ الله سبحانه وتعالى شرع في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم شريعه تطبق في كل مناحي الحياه يكون فيها الخير والفوز والسعاده ام لا؟ لا. الذي ينبغي ان تنحي كل هذا وان تهمل كل هذا وان تترك كل هذا وان ترجع الى من؟ إلى الشعب. هذه هي الديمقراطية. ولا تكون الديمقراطية إلا هكذا. ولا يمكن أن تتصور ديمقراطية في الإسلام أبدا. لأن الديمقراطية مضادة للإسلام تأصيلا وتفصيلا. ثم إن الإسلام والمسلمون يجب بينهم أن يمضى ما شرعه الله وأن ينحى ما يخالف شرع الله، ما يخالف شرع الله. لابد أن ينظر شرع الله وأن يرحى ما خالف شرع الله. قبل الأكثرون أو رفض الأكثرون، أقرت الأغلبية أو أعرضت الأكثرية، الحكم لا بد ويجب أن يكون بالشريعة الإسلامية. لا مرجعية في هذا إلى الشرع ولا إلى أي حقير سفيه لا يرضى شرع الله أو يخالف شرع الله، ولا إلى أي أحد من الناس. وأن يحكم بينهم على الله، رب العالمين يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ هذه الديمقراطية موجودة في الأرض، اخترعت وابتدعت قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس شيئا مخترعا، ليس شيئا مخترعا في هذا الزمان، ليس شيئا عصريا، ليس شيئا جديدا. الديمقراطية على صور وأشكال مختلفة وجدت وكانت يبحث فيها بين اليونان قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانوا يتكلمون عن التجديد والحداثة والأخذ بالأمور العصرية، فأين الديمقراطية من العصرية ومن العصرنة ومن التحديث والتجديد والحداثة؟ والواجب على المسلمين أن يتبعوا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، أن يتفقهوا في القرآن والسنة، أن يتعلموا القرآن والسنة، وأن يحرصوا على العمل بالقرآن والسنة على مختلف المستويات والأقعدة، على المستوى الفردي، على المستوى الجماعي، على المستوى العائلي، على المستوى الدولي، في كل مجال وبكل احتمال من شيء تفقه، لا بد من أن يكون المسلم متعلما عالما عالما بأحكام الشريعة. وفي هذا الخير له والسعادة في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلموا عباد الله أن كثيرا من الناس لما نذكر هذا الكلام وأنه ليس في الإسلام شيء اسمه دستور، وليس في الإسلام ديمقراطية، وليس في الإسلام حزبية، وليس في الإسلام أطر، وليس في الإسلام أطر تخالف القرآن والسنة بأي شكل من الأشكال، لا يجوز هذا في الإسلام، لا يمكن أن يكون في الإسلام، ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يخالف القرآن والسنة. كثير من الناس يتساءل ويطرح أسئلة كثيرة كلها تنبع من الجهل بالقرآن والسنة. فكيف؟ والدستور كذا، طيب والديمقراطية ما لها؟ والأمر الفلاني ما له؟ وما المشكلة في كذا؟ ولماذا كذا؟ لأن أكثر المسلمين اليوم عندهم جهل عظيم كبير بالقرآن والسنة، بل جهل عظيم كبير حتى بما يتردد على مشاريعهم. يقال أمامهم الديمقراطية، الدستور، الليبرالية، العلمانية، وهم لا يدرون ما هذا أصلا. Thank you. الله أكبر. الله لمن حمده. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.